السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: كتاب الصلاة، باب المواقيت. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، فكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قال المصنف رواه مسلم. ثم قال: وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفلت من صلاة الغداء حين يعرف الرجل الفجر، يعني حين يعرف الرجل جليسة، ويقرأ بالستين إلى المئة. قال: متفق عليه. وذكر بعد ذلك حديث رافع ابن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وإنه لا يبصر موضع مواقع نبله. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، كما في قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأصل الصلاة في اللغة هي الدعاء كما في الآية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم أي طعام وليمة وما شابه ذلك فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، أي يدعو لصاحب الطعام. فسميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، من باب إطلاق الجزء ربه الكل. والصلاة في الشرع في الاصطلاح التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم مع النية. ثاني، التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. منزلتها من الدين. الصلاة آكد الفروض. وعليه السلام عليك. بعد الشهادتين وأحد أركان الإسلام. الصلاة عماد الدين. هذا حديث، هذا حديث منكر كما قال ذلك النووي، كما معنى صحيح لكن ليس ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نفس النص، الصلاة عماد الدين. هذا لا لا، حديث الصلاة عماد الدين، قال النووي حديث منكر. لكن ليس عموده الإسلام، عموده نعم لا رواية لفظ الصلاة عماد الدين. طيب قال عن النووي اللفظ الحديث منكر. أحد أركان الإسلام حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وقد شدد الشارع النكير على تاركها، فما علمنا شيئا اختلف العلماء في حكم تاركه بين مكفر له ومفسق له بعد الشهادتين إلا الصلاة. تاني، ما علمنا شيئا اختلف فيه العلماء خلاف عريض بين مكفر لتاركه وبين مفسق له، يعني طبعا الشهادتين أمر متفق عليه لكن وقع الخلاف العريض في الصلاة، هذا إن دل إنما يدل على عظمها، فما اختلفوا في تارك الصيام هذا الخلاف العريض. طبعا في خلاف في ترك الصيام، في خلاف في ترك الزكاة، في خلاف في ترك الحج، لكن خلاف ضعيف. أقوى خلاف هو الخلاف في تارك الصلاة، وكفى إثما وجرما بترك الصلاة أن العلماء اختلفوا في نسبته إلى الإسلام. أكبر جرم يرمى به تارك الصلاة أن العلماء اختلفوا في نسبته إلى الإسلام، كما قال شيخ الإسلام أن هذا الخلاف في حكم تارك الصلاة قال بنص الكلام هكذا، قال إن عادة الناس أو عامة الناس يصلون ويتركون، وإنما الخلاف في الترك الكلي، من تركها فقد كفر، هذا في إنسان لم يصلي قط. قال شيخ الإسلام ولكن أغلب الناس يصلون ويتركون، وده حال أغلب الناس، مات أبوه مثلا أو مات أحد أقاربه فترى إيه يصلي في رمضان، ترى يصلي، لكن لو وجد أن شخصا لم يصلي قط هذه أظنها بعيدة، قد تقع ولكنها، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. طيب لو في صوت حد بس عادي هنا ماسك. طيب نعم نعم، العلماء اختلفوا فيه، اختلفوا في تاركها الذي يصلي ويترك، وتعمد أن بل إذا تعمد أن يترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها، تعمد وقد دخل وقت الظهر، تعمد في تركه حتى دخل العصر، قيل يقتل حدا وقيل يقتل ردة وقيل يحبس، خلاف يعني ليس هذا محله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم أي بين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق وهذا من التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا هو النص الصحيح. وقد أجمعت الأمة على أن الواجب على كل مسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه سئل: هل تجد الصلاة الخمس في القرآن؟ يعني هل نص القرآن على الصلاة الخمس؟ فقال: نعم. ثم قرأ قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون، قال: هذا المغرب. سبحان الله حين، سبحان الله يعني إيه؟ هذا إخبار يراد به الإنشاء ليس الإقرار وليس الإخبار، هذا ليس إخبارا لمجرد الإخبار، ولكن هذا إخبار يراد به الإيه؟ الإنشاء. سبحان الله أي إيه؟ أي سبحوا الله، وهذا أيضا من إطلاق الجزء يراد به الكل، لأن من أفراد الصلاة التسبيح، إطلاق الجزء يراد به الكل. طيب، فقال قولوا فسبحان الله حين تمسون هذا المغرب، قال وحين تصبحون هذا الفجر، قال وعشيا قال هذا العصر، وحين تظهرون هذا ها الظهر، يبقى ايه العشاء. ها قال ومن بعد صلاة العشاء، هي سورة الايه النور. النور ها ثلاث عورات لكم، صح كده، يبقى كده الخمس صلوات. قال النووي اجمعت الأمة على ان الصلاة الخمس فرض عين، وأجمع أنه لا فرض عين سواهن. وهنا إشكال، يعني بينقل إجماع، هل هذا الإجماع فيه نظر؟ قد يقول قائل أن فيه نظر، كيف قد قال الحنفية ها بي بي بتأثيم من ترك الوتر؟ إذن الإجماع مسخول. نقول تاني إجماع طيب وتأمل تدرك. قال أجمعت الأمة على أن صلاة الخمس فرض عين، وأجمعوا على أنه لا فرض عين سواهن، لا فرض عين سواهن. هل هذا الإجماع مدخول لإيجاب الحنفية؟ الحنفية يقولون أن الوتر واجب. ها هل هذا الإجماع مدخول؟ الجواب في السؤال ليس مدخولا، لأن هذا الإجماع الذي نقرأه النووي في الفروض، فحتى الحنفية متفقون أن الفروض خمسة، لأن الحنفية لما قالوا بالوتر قالوا أنه واجب وليس إيه؟ ليس فرضا. حقيقة المسألة بهم يعني أن هذا الإجماع لا يعارض معارض، فيقول كيف ينقل الإجماع على أن الصلاة خمس والحنفية يقولون أن الوتر واجب، خالف الجمهور في ذلك. عند الحنفية قالوا الفروض خمسة نعم، لكن الوتر واجب سائل، لأنهم عند الحنفية بيفرقوا بين إيه؟ بين الوتر، بين الواجب وبين الفرض. الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كصلاة الظهر، أما ما ثبت بدليل ظني يقولون هذا إيه واجب كالوتر عندهم، قالوا هذا ثبت بدليل ظني. كأي دليل ظني؟ زي خبر الأحد طيب، أو القياس. طبعا وعندهم عقاب ترك الفرض ليس كعقاب إيه ترك الواجب وسائد. قال ابن هبيرة أجمعوا على أن الصلاة 17 ركعة، 17 ركعة، الفجر ركعتان والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. نقول أولا كان المسلمون في أول الأمر متعبدين، قبل فرض صلاة الخمس كانوا متعبدين بصلاة الليل في بدء الإسلام، على ما يشعر به قوله تعالى يا أيها المزمل، فكان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فلما فرضت الخمس نسخ قيام الليل، كمثل إيه مثلا زي عشرة في السنة الأولى من الهجرة، كان الفرض على كل مسلم أن يصوم يوما في السنة اللي هو إيه عشرة، فلما فرض رمضان نسخ إيجاب عشرة وظل إيه مستحبا. لذلك أيضا في أول الإسلام كان الفرض هي صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ثم لما فرض الخمس نسخ الوجوب في حق الأمة، وقيل أنه بقى ثابتا في حق النبي دون غيره، والله أعلم. رأى الشيخان من حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، إذن دي مرحلة إيه الأولى، يبقى عندنا ثلاث مراحل، أول حاجة قيام الليل، ثم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، دي مرحلة ثانية. قالت فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، يبقى المرحلة الثالثة بقى، يبقى كانوا ركعتين ركعتين فأقرت في السفر اللي طبعا المغرب، وزيدت في الحضر فزيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم يعني هنذكر أمور احنا درجنا عليها ولكن أنت قد يغيب عنك الدليل. قال أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر 4 ركعات يخافت فيها بالقراءة بإجماعات، وما من إجماع إلا وقد بني على نص علمه من علم وجهله من جهل. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر 4 ركعات يخافت فيها بالقراءة. لما تسأل إيه الدليل على أن الظهر لا تجهر فيه بالقراءة؟ ها؟ قد لا تجد آية ولا حديثا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر 4 ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة، وأن العصر 4 ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، في كل مثنى في كل ركعتين جلسة للتشهد، وأن المغرب 3 يجهر في الركعتين الأوليين. كل الإجماعات يجهر في الركعتين الأوليين ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة التشهد وفي الآخرة جلسة، وأن العشاء 4 يجهر في الركعتين الأوليين ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن الصبح 2 ركعات يجهر فيهما بالقراءة. ويجلس فيها 1 للتشهد. فصل في فيما فرض على المسلم من الصلاة. هي 5 فروض لا يجب غيرها إلا لعارض، لا يجب غيرها إلا لعارض، كنذر من نذر أن يصلي إذا شفى الله ولده. طيب إذن أصلا لا 5 إلا لعارض كنذر. وقد وقع الخلاف في الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب. إذن مع إجماعهم على أن الوتر ليس بفرض، انفرد أبو حنيفة فقال أنه واجب. قال لما روى مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وأيضا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق واجب على كل مسلم. وعند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي الوتر. والذي عليه جماهير أهل العلم وهذا الذي ندين الله به أن الوتر مستحب. نذكر أمثلة، نذكر أدلة ذلك ثم يجاب على أدلة الحنفية. أما دليل أن الوتر ليس بواجب، حديث الشيخين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله على أمتي 50 صلاة، ثم ذكر حديث الإسراء قال فرجعت إلى ربي لما نسخ 50 إلى 5، قال أي الله تبارك وتعالى هي 5 وهي 50، 50 في العدد و50 فين في الأجل. قال وهذا الشاهد ما يبدر القول لدي، أي صار حكما أمرا كونيا وشرعيا لا يبدل. وأيضا عند أبي داود من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. يعني قد ينقص مثلا جهلا نسيانا لكن ما أنقصهن استخفافا بهن. فإن الله تبارك وتعالى جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وده أحد الأدلة على أن الذي يصلي ويترك ليس داخلا في الخلاف عند من يكفر تارك الصلاة. عندنا أذكر الآن دليلين على أن الذي يصلي ويترك كما قال شيخ الإسلام يصلي ويترك هذا ليس داخلا في الخلاف. خلاف في مين؟ في الترك الكلي. نعم يعني عندنا درجات، الذي مثلا يتعمد أن يترك صلاة حتى يدخل غيرها، تعمد ترك الظهر حتى دخل وقت العصر، قالوا اختلفوا، قال هذا يحبس، هذا يقتل حدا. لكن من ترك الصلاة بالكلية، والثالث حالة الثالثة الذي يصلي ويترك، الذي يصلي ويترك هذا كما قال شيخ الإسلام هذا ليس داخلا في الخلاف. عندنا أدلة من هذا الحديث، قال ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، ولو كان كافرا لم يكن له إلا يعذب ولم يكن له سبيل المغفرة. الحديث الثاني الذي يدل على أن الذي يصلي ويترك ليس بكافر، أول ما يحاسب عليه العبد يوم قيامة الصلاة، قال فإن كانت تامة كتبت تامة. الشاهد قال وإن كانت ناقصة أي يصلي ويترك، قالوا انظروا هل لعبدي من تطوع. الشاهد أنه لما كان يصلي ويترك لم يكن كافرا، بل ينظر إلى السنن ليكمل له من يكمل له الفرض. إذن الذي يعني نذكره في هذه المسألة أن هذا الحديث حديث عبادة في قوله صلى الله عليه وسلم أن الله في صلاة خمس صلوات دليل على أن الصلاة خمس وليس ستة. أيضا في الصحيحين حديث طلحة، وبرضو هذا من أقوى الأدلة، حديث الصحيحين حديث طلحة أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض من الصلاة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والذي بعثك بحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. أيضا يؤيد ذلك على أن الصلاة أن الوتر ليس بواجب قوله تعالى حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا يدل على أن الصلاة خمسة. وإزاي؟ لأن لو كانت ستة لم يكن لها وسطى، الوسطى لا تصور إلا في في الوتر، إلا في رقمه يعني وتر في وسطى يبقى في اثنين وفي اثنين وواحدة في النص، لكن لو كانت ستة لم يكن لها وسطى. طيب هذا هو الذي ندين الله به أن الوتر مستحب. أما ما استدل به الحنفية من أدلة الإيجاب أو تيروا يا أهل القرآن وحديث الوتر واجب، نقول هذه أدلة أفادت الإيجاب وقد صرفت إلى الاستحباب، وقد يأتي الأمر على الإيجاب ثم يأتي الدليل آخر يصرفه إلى الاستحباب، كما أنه قد يأتي النهي ويأتي الصارف إلى الكراهة. أما استدلال بحديث إن الله قد زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوا ما بين العشاء إلى الفجر، فهذا كما قال الزيلعي هذا أتى من طرق معلولة ليست صحيحة، ولو تنزلنا وقلنا بصحته فليس دالا على الإيجاب، لأنه قال إن الله زادكم صلاة، والزيادات قد تكون في الواجبات وقد تكون في النوافل، فتكون مشروعة بأصل الشرع، فلا يلزم من الزيادة أن تكون أن تكون واجبة، وإلا فيلزم من ذلك، يلزم من الذي يستدل بحديث إن الله زادكم صلاة هي الوتر، هو قال هي دليل على الإجابة. يلزم منه أن يقول أيضا بأن سنة الفجر واجبة، لأنه قد ورد عند البيهقي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم. قال: هي ركعتان قبل الفجر. إن الله زادكم إيه؟ صلاة. فيلزم من ذلك أن تقولوا بإيجاب إيه؟ سنة الفجر كما قلتم بإيجاب الوتر. قال مالك: الوتر ليس بواجب. قال مالك: الوتر ليس فرضا، ولكن من تركه أدب وكان جرحة في شهادته. يعني مالك يرى قول الجمهور أنه مستحب، لكنه يقول أنه من تركه يؤدب وتجرح شهادته. قال ابن حزم: لن يسكت على هذا الكلام. فقال: هذا خطأ بين. يقول: هذا خطأ بين، لأنه لا يخلو تاركه. تأمل في كلام ابن حزم. قال: لا يخلو تاركه، أي تارك الوتر، أن يكون عاصيا أو غير عاص. دلوقتي بيناظر على هذه المسألة، يقول لسان الحال: أنت يا مالك رحمة الله على الجميع تقول أن الذي يترك الوتر يؤدب وتجرح شهادته، يعني لا تقبل شهادته. فبيقول له ابن حزم: ها أنت تقول ذلك، فأنا أضع لك احتمالين: أن يكون تارك الوتر عاصي أو ليس إيه بعاصي. فإن كان عاصيا، قال: فإن كان عاصيا لله فلا يعصي أحد بترك ما ليس بفرض. يعني أنت بتقول يا مالك أنه ليس إيه بفرض، كويس، ثم تقول شهادته مجروحة. فنقول: تارك الوتر إما يكون عاصيا أو ليس بعاصي. فإن كان عاصيا فلا يعصي أحد بترك ما ليس بفرض. فالوتر إذن فرض، إذن يلزمك أن تكون الوتر إيه؟ يعني أنت تقول يا مالك أن الوتر مستحب ثم تجرح شهادة من يتركه، إذن يلزم من قولك أن توجب الإيه؟ الوتر. ها؟ وإن قال: بل هو غير عاص، يعني وهو يقول: وأنت يا مالك إن اخترت الاختيار الثاني أنه ليس بعاص، فكيف تقول؟ قال نص ابن حزم: قال: فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله وأن تجرح شهادته، لأنه لم يعص الله، ومن الذي لا يعص الله فقد أحسن، وقد قال الله: وما على المحسنين من إيه من سبيل. قد بالك. طبعا يؤيد ذلك أنه يعني يؤيد مسألة أنه ليس يعني بعاص وليس لا ترد شهادته الحديث: قال: أفلح إني صدق فجعله فالحا فكيف ترد شهادته. باب المواقيت. كانت هذه يعني مقدمة عن كتاب الصلاة. المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت الذي عينه الله لأداء العبادة. وقد أجمع المسلمون على أنه للصلاة الخمس أوقاتا لا بد أن تؤدى فيها. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني أي فرضا، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. فمن صيغ الفرض في القرآن كلمة كتب، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام. وهنا قال: كتابا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقت. هو فرض بأصل لأنها واجبة، ها، ولها توقيت. أولا وقت الظهر. الظهر تسمى صلاة الظهر، وتسمى الأولى احترازا من الثانية، وهي لما سميت الأولى؟ لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى الهجيرة لأنها تفعل في وقت شدة الحر. وقد درج المصنفون كالنقدامة وصاحب المهذب شرازي وغيرهم، وقد درج المصنفون في هذا الباب على أن يبدأوا بذكر وقت صلاة الظهر. يعني لما يشرح المواقيت مش بيبدأ بالفجر، بيبدأ بالإيه؟ الظهر. لما؟ لأن الظهر هي أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول صلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأول صلاة علمها الصحابة لمن؟ للناس. مسلسل بالأولية. طيب، فدرج المصنفون على أن يبدأوا المواقيت بذكر صلاة الظهر. طيب، قال نقول وقت الظهر يبدأ إذا زالت الشمس عن كبد السماء ناحية الغرب، قال أبو برزة الحديث في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تضحض الشمس، يعني تزول، يعني الشمس إذا انتصفت في السماء يعني كانت فوق رأسك، فأنت ليس لك ظل، إذا زالت يسيرا فقد بدأ وقت الظهر. هي بعملية حسابية، قال لك عايز تعرف وقت الظهر شوف تروح الشمس الساعة كام والغروب الساعة كام، ويسم على إيه 2 يطلع لك وقت الظهر. زي مثلا نصف الليل، إزاي نحسب نصف الليل؟ شوف الغروب الساعة كام والفجر الساعة كام ويسم على 2، تعرف وقت إيه؟ تعرف نصف الليل. ها، يعني عندما يقول أن آخر العشاء إلى نصف الليل، وحتى عشان تحسب الصحر اللي هو ثلث الليل، إزاي بقى تعرف الليل؟ ها، الليل يبدأ من إيه؟ من إيه الليل؟ يبدأ من الغروب. الدليل كلوا واشربوا، ها، لا، ثم تم الصيام الى الليل، وانت بتفطر على ايه؟ على المغرب، فالمغرب يبدا من الليل، فالليل يبدا من المغرب. ها، عايز تحسب تعرف الليل ازاي؟ مثلا ايه الوقت الفاضل الفضيل؟ وقت السحر اللي هو ثلث الليل الاخر. ازاي احسب نصف الليل او ثلث الليل؟ تحسب من غروب الساعه كام والفجر الساعة كام. ها، أيضا قالوا في الظهر لمعرفة وقت الظهر، ها، بعملية حسابية تشوف طلوع الشمس، مش الفجر بقى، طلوع الشمس الساعة كام والشروق والغروب الساعة كام، واسم على 2، صح كده؟ يعني الشروق مثلا الساعة 6 والوقت المغرب الساعة 6، ها، هي تقريبا 12 وربع ولا حاجة. أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، نقله ابن المنذر وابن عبد البر، وهذا عليه أدلة كثيرة عند في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وكما قال البخاري عليه رحمة الله قال إن أصح حديث في المواقيت حديث جبريل، وهذا عند أحمد والنسائي، أصح حديث في المواقيت حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، يعني الفيء مثل الشراك، الشمس فوق دماغك أنت ملكش ظل، بعدها بدقائق معدودة الشمس تتحرك، بيكون الظل بتاعك يعني في قدر الايه الحذاء، يعني حاجة بسيطة خالص. هل ده يساوي الظل في طول الانسان؟ ها، لا. فقال أمني جبريل عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصلى بي الظهر في الاولى، يعني جبريل اتى للسلام مرتين، في اليوم الاول صلى بي الصلاة في اول وقت، في اليوم الثاني صلى بي الصلاة في اخر الوقت. ففي اليوم الاول قال صلى بها الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثم اكمل ثم صلى بها العصر حين صار ظل شيء مثله، ثم صلى بها المغرب حين وجبت الشمس اي غربت وافطر الصائم، ثم صلى بها العشاء حين غاب الشفق اي الاحمر، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. قال وصلى بها في المره الثانيه في اليوم الثاني بقى حين صار ظل الشيء مثله لوقت العصر بالأمس كما سيأتي، يعني بداية وقت العصر، ها، بداية هو نهاية وقت الايه الظهر. طيب، ثم صلى العصر حين صار ظل الشيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، يعني وقته الأول اليوم الأول يعني المغرب. الناس يقول لك المغرب غريب صح كده؟ ها فكما سيأتي إن شاء الله سيأتي في وقت المغرب فيه أقوال منها أن المغرب ليس له إلا وقت واحد فقط عند غروب الشمس ويصارع بصلاته ها بعد الغروب وليس له وقتان كغيره وسيأتي. المهم فقال ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. يعني في الأول يوم صلى الفجر بإيه؟ في أول وقته. في اليوم الثاني صلى حين أصفر يعني قرب كده ظهور الضوء. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت بينهما والوقت بين هذين. قال البخاري هذا أصح حديث الموقف. نعود مرة أخرى نبدأ بوقت الظهر. أن عند مسلم من حديث أبي برزة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له السلام صلي معنا هذين اليومين يعني امكس معنا أو أعلمك. قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر. قال ففي اليوم الثاني أبرر في الظهر أي أخرها إلى قرب العصر. وفي رواية ابن عباس في اليوم الثاني صلى الظهر حين صار ظل الشيء مثله. وقال للرجل وقت صلاتكم بين ما رأيت. قال ابن هبيرة أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس ولا يجوز أن يصلي قبل الزوال. ما ينفعش حد كده يكون مسافر على وقت الظهر مثلا وعنده طيارة أو قطار يقول لك أنا هصلي قبل الظهر عشان ما ينفعش. لا قال وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يصلي قبل الزوال. إذن نقول أن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس. وهو ما معنى زوال الشمس؟ ميلها عن كبد السماء ناحية الغرب وينتهي أي وقت الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. فيقول لكل شيء يعني نحاول نوضح. طيب بصوا يا جماعة قبل دخول وقت الظهر كل حاجة بيكون لها ظل. هذا الظل بيقعد يتناقص لغاية ما يجي وقت ايه لغاية ما يكون يعني عندما تكون الشمس في الكبد السماء. لما يقول لك السهم أتى في كبد يعني في المنتصف فقبل الظهر بس على الساعة 11 مثلا أو 10 بتلاقي حاجات لها ظل. صح مش هنلاحظ كده احنا 10-11 الظل يقعد يتناقص لغاية ما يكون الشمس فوق ايه الروض. فالإنسان إذا وقف في الصحراء يكون ليس له ايه ظل. ليه؟ لأن الشمس وكأنها في حبل ممدود من رأسي إلى ليه إلى الشمس ليس له ظل. فإذا بدأ يظهر الظل بمقدار ليه الشراك اللي هو النعل شيء يسير جدا 30 سنتي هنا دخل وقت الظهر. واضح؟ متى نهايته؟ يزداد الظل إلى أن يكون ظل الشيء إيه؟ مثلا أنت مثلا طولك 1.70 مثلا ظل الشيء مثله. أنت 1.70 لما يكون ظلك 1.70 هنا إيه؟ نام إبراهيم صح كده؟ لا مش نام إبراهيم ما نامش إبراهيم. طب إبراهيم أنت يعني في المعهد تنام بعد المعهد تنام قبل الأكل تنام وبعدين إبراهيم ينفع كده في الظل وفي الفيء هذا ما ينبغي. كنا بنقول إيه بقى تاني؟ يبقى أنت صعبة كده ولا سهلة؟ يبقى قبل الدور بساعة ساعتين أو هياخد بالك في ظل الأشياء الظل يقعد يتناقص لغاية ما ينتهي الظل تماما إذا كانت الشمس في كبد في منتصف السماء بدأت تتحرك ناحية الغرب هيطلع يبدأ إيه يبقى لك ظل يسير جدا على قدر الحذاء عزك الله. ده بداية الإيه هنا دخل وقت الظهر. يقعد بقى الظل يمتد يزيد خد بالك وده شيء مجرب. إذا صار الظل في طولك هنا دخل انتهى وقت الظهر ودخل وقت الإيه العصر. فرع على ذلك قالوا تجب الصلاة صلاة الظهر بزوال الشمس وكذلك جميع الصلوات. ركز عشان دي مهمة. تجب بدخول وقتها بدخول وقتها في حق من هو كان أهلا للوجوب. يعني إيه؟ في القاعدة العامة المكلف تجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها. طب أصحاب الأعذار كالحائض المجنون الصبي الكافر، قال الجمهور أنها تجب في حقهم بأول جزء أدركوا من وقتها بعد زوال العذر. نقول تاني، أصحاب الأعذار كالحائض تجب في حقهم بأول جزء، هنشرح، بأول جزء أدركوا من وقتها بعد زوال عذرهم. يعني إيه؟ الدور الساعة 12. طيب هي ما زالت حائضا لم ترى علامات الجفاف، بعد دخول الوقت الظهر بساعة أو ساعة ونصف طهرت. هنا وجب عليها أنت ها لما ها لأنها أدركت جزء من الصلاة بعد زوال إيه؟ العذر. لكن لو طهرت على العصر ها ليس عليها فقط إلا إيه؟ هناك من علماء من قالوا ها أنها تصلي صلاة النهار اللي هي الظهر والإيه؟ العصر، وإذا طهرت ليلا تصلي صلاة الليل اللي هي الإيه؟ المغرب والعشاء. طيب مسألة في، وعلى فكرة أن الوقت الصلاة من الواجب الموسع. يعني الواجب الموسع وده مهم جدا، إنسان مصلي دخل وقت الظهر فقال أصلي الآن، جاءه ضيف فجلس معه، أو حتى نام وقال منتويا أن يصلي الظهر فمات، هل يحاسب حساب من ترك الصلاة؟ لا، من كان عازما على أدائها. حاول تاني، أنا عندي واجب مضيق واجب موسع. أي واجب مضيق؟ لا يتسع معه غيره، اسمه واجب إيه؟ مضيق. إذا دخل الفجر في رمضان يجب أن تصوم، ده واجب مضيق، ما ينفعش أقول إيه حصوم مثلا كمان ساعة، خلاص واجب عليك أن تنتوي وتمسك. الصلاة واجب ولا مش واجب؟ واجب طبعا وفرض. مضيق ولا موسع؟ موسع، موسع إلى قبيل الصلاة التي تليها. ده حينفعك في إيه؟ أجمع العلماء على أن الشخص إذا مات بعد أن دخل وقت الصلاة ولم يكن صلى وكان عازما على أدائها أنه ليس بأسم. مسألة مهمة جدا، صعبة صح؟ الظهر في الساعة الواحدة مثلا، فدخل وقت الظهر انشغل بكذا وكان رجل مصلي انشغل بكذا، طبعا لا شك أن المبادرة المصارعة إلى الصلاة، لكن لا أنا هنا ليس الكلام على الأفضلية، الكلام على يأسم أو لا. فقالوا إن كان عازما على الصلاة عاد من عمله منهكا متعبا وقد دخل وقت الظهر فقال أنا مساع وقد بقى ساعتان على العصر مثلا، وقال لزوجته أيقظيني قبل الإيه؟ العصر لأصلي. طيب فأيقظته فوجدته قد فارق الحياة. بإجماع أهل العلم ليس بإثم، ولا يحاسب حساب من تعمد أن يترك الصلاة. واضح مصطفى ولا العيدة تاني صعبة؟ بالله اللهم ارزقنا فهم العلم، يا معلم يا رب علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. مسألة، اتفقوا على أن الأفضل عند شدة الحر أن يؤخر الظهر. في شدة الحر يؤخر الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. اللهم أخينا عذاب النار يا رب، أي من شدة غليانها. فهذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم جوز فيه تأخير الظهر. يعني طبعا أشد أوقات الحر بيكون عند انتصاف الشمس في كبد السماء اللي هو وقت دخول الظهر. فقال أبردوا أي أخروا عن الحر، أي عن شدة الحر في الصلاة أي الظهر. ده هنا قوله أبردوا عن الحر في الصلاة ألف ولام هنا إيه؟ عهدية ولا استغراقية؟ ها سورة المزمل. فعصى فرعون رسوله. الرسول هنا اسم الألف ولام استغراقية ولا عهدية؟ ها اللي هو الرسول المعهود في الذهن هو موسى. ها وما عاد الرسول إلى البلاغ، عهدية ولا استغراقية؟ ها وما عاد الرسول إلا البلاغ استغراقية. تزعلي ليه آخر كلام استغراقية. ها وقال الرسول، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة. ها عهدية القرآن نزل على من؟ محمد. واضح كده. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد عن الحرف أي في الصلاة، هل ألف على الصلاة هنا استغراقية مع عهدية؟ عهدية. لما؟ لأن الحرف يكون فيه الزور خاصة، أو يقال هذا عام أرد به لإيه الخصوص. طيب فيما يقال ألف ولام هنا استغراقية ويكون من العام الذي أرد به الخصوص. ها يعني عام أرد به الخصوص، يعني عام أرد به الخصوص. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. ما المراد بالملائكة هنا؟ جبريل. الدليل مريم، قصة سورة مريم. يبقى المجمل في آل عمران فسر في مريم. ها فأرسلنا إليها روحنا اللي هو مين؟ جبريل. فالعام في قوله إذ قالت الملائكة في سورة آل عمران وضح في مريم، فهنا هذا من العام الذي أريد به الخصوص. إذن تأخير الظهر ودي برضو مصلحة شرعية في الحر، هنا غلب جانب الجماعة على جانب الوقت. لما؟ لأن تجميع الناس مصلحة شرعية. لذلك بنقول نحن الآن في أزمنة لا تطير على الناس في العشاء. اللي بيطلع يصلي النهاردة جزاه الله خير، اللي يطلع يصلي النهاردة في الزمن ده فهو طالع يصلي استغفر الله بيجاهد نفسه يخش يلاقي الإمام بيصلي بربعين. حرام يا جماعة. ها أفتان أنت يا معاذ؟ ده في زمن النبوة واللي بيصلي ورا معاذ ناس منهم من الصحابة. ها ده يعلمك ازاي تجمع بين المصالح. عليه السلام هو ليه بيقول اخر الظهر؟ الكلام ده مش في حقي. واحد مثلا بيصلي في البيت ياخر الظهر وكده قاعد في المكيف بيصلي في البيت، كلام في مين؟ واحد هيطلع من بيته ويمشي في الشارع والحر شديد راح يصلي في الجماعه. طب انا هصلي الصلاه في اول وقتها هيجي لي ثلاثه لان حر شديد جدا، والكلام ده يعرفه اهل الصعيد ده والسودان. طبعا هناك في الصعيد في وقت الظهر محدش بيطلع، فعلا محدش بيطلع حار الله المستعان. فهنا بيعلمك جانب مصلحة تجميع الناس يا جماعة. ها لما تصلي مثلا بالسبح أو ما شابه ذلك في مصلحة لتجميع الناس إنه يطلع يصلي. هيجي ما أنت طولت مرة وتجليت هيجي لك مرة مش هيجي لك التانية. طيب مرة كنا من فترة كده قليلة كنا في رمضان، فصادف أول يوم فجر في رمضان كان الجمعة، الأخ دخل صلى بإيه صدق من ساعتها ثاني يوم بقى ايه الناس ما مش واخدين بالها. الناس اول مره يصلي الفجر يعني ممكن يكون مثلا فدخل كده بيظن ما يدي الفجر كل يوم كده. فالسنه دي حسام خلي بالك الفجر هيجي يوم جمعه. الله المستعان. فبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم درس مهم جدا. انت ممكن حديث ياخدك في حته ثانيه، فانت لا ياخدك في حته معينه اقصد، لا انت بقول لازم توسع دائره الفهم. سلم بيقول اخر الظهر، ها ليه؟ هصلي في وقت الظهر هيجي لي ثلاثه. لا انا ممكن لو اخرته ساعه يكون الشمس اتكسرت فالناس تخرج فتصلي. ليه؟ ما يبقى مراعاه تجميع الناس اعانتهم على الطاعه. طيب وكذلك ايضا مساله التصوير على الناس في الصلاه، لكن احنا طبعا في صلاه الفجر بنصلي بالسجده الاوليه دي هذه السنه. طيب لا تتركها بحال، السنه تتبع، السنه تتبع. وعلى فكره اهل الفجر هم اهل الفجر، بيخلص رمضان بيعمل ايه؟ بيحصل ايه؟ بيرجعوا هم الناس اللي هم اهل المنطقه واخواننا بيرجعوا ايه؟ ممكن في رمضان الناس تزيد. بيخلص رمضان اهل الفجر يرجعوا ايه؟ للفجر. هم الله المستعان. نقف عند مساله وقت العصر. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. في غياب لي النهاردة كتير. تميمش يعني لو في الشمس كانت نعم شديده طيب وتقام لا يؤخر الامام الصلاه انا اخرج اطبق السنه اخر الظهر ولا اذا اخرتها ستصليها بمفردك طيب لا شك ان الامر هنا كمساله المطر وكم يغفل الناس عن هذه السنه يكون المطر شديد وياتي يؤذن الفجر حي على الصلاه طب لما لا تقيم السنه لا تقول حي على الصلاه تقول ايه صلوا في رحالكم هذه سنه خد بالك فكذلك ايضا هنا ان لم يفعل الإمام ذلك وبادر بالصلاة فأنت بين مسألتين إما أن تختار الأفضل وتجاهد خد بالك وتصلي في المسجد ولك أن تنصح الإمام بالإدراج فإن أبى فأنت اخترت الأفضل فهذا جهاد تصلي لأن الجماعة طبعا يعني يكون أجرك أعظم والله أعلم ربنا يبارك أنا أتكلم عن سنة المؤذنين يرفعوا الحرج عن الناس وإلا فالناس إذا سمعوا حي على الصلاة فسينزلوا لكن ترفع الحرج عنهم بعض الناس يتحرج يقول كيف أسمع حي على الصلاة ولا لكن لما يسمع صلوا في رحالكم تكون هذه يعني سلوى له ويكون عذرا يعذر به أنا أتكلم عن إقامة السنة يا جماعة لو بد أن نتلمس السنة وإلا عام بعد عام وسنة بعد سنة قد ترسى السنة وتضيع وجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.